أما فيما سوى ذلك يكون السجود للسهو أفضل. فيما سوى هاتين الحالتين يكون السجود للسهو قبل السلام، هذا هو الأفضل. من لو شك يمكن أو ترجع على هاتين فما على اليقين. شك في ثلاثة وأربع الظهر مثلا يجعلها ثلاث جميع اليقين ثم يسمن. ثم إذا فرغ من التحيات والدعاء يسجد سجدتين للسهو قبل أن يسلم. مثل لو قام على الاجتهاد الأول في الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، قام على الاجتهاد الأول ساهيا فإنه إذا كمل يسجد للسهو قبل السلام كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأفضل. أو نسي سبحان ربي العظيم في الركوع ما زارها وهو إمام منفرد، أو نسيها وهو أو نسيها في السجود سبحان ربي الأعلى يسجد السهو قبل السلام، أو نسي قول ربنا ولك الحمد بعد الركوع الإمام منفرد، أو نسي الإمام سمع الله لمن حمده وهو منفرد عليه سجود السهو الأفضل قبل السلام. وإن سجد بعد السلام فلا بأس. وهكذا المسجد لو نسي ربه في من السجدتين يسجد بعد السلام يسجد السهو سجدتين قبل السلام أفضل. وإن سجدهما بعد السلام فلا حرج في ذلك. وسجود السهو يقول فيه مثل ما يقول في الصلاة، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ويدعو فيه هو مهم لم يكن له قطة وجلة إلى آخر مثل سجود السهو. أما المأموم إذا تهى عن تسجيل الركوع والسجود أو رب اغفر لي أو ربنا ولك الحمد، إذا تهى عن هذا ما عليه شيء يتبع إمامه ليس عليه سجود السهو وتبع الإمام في هذا ولا حرج عليه. أو نسي التشهد الأول والأتابع شغل بالوساوس والأتابع فليس عليه شيء يتحمله الإمام. أما الفاتحة فالصواب أنها تلزم المأموم على الصحيح، لكن لو سهى عنها المأموم أو جاء الإمام راكع سقطت عنه، أو كان يعتقد أنها لا تجب على المأموم كما يقول الأكثر ولم يقرأها لأنها عنده لا تجب على المأموم أو يقلل من قال ذلك فلا شيء عليه، لكن الصواب أنه يقرأها مع عباده في السنية والجهرية، هذا هو الصواب. في السنية الأمر الظاهر ويقرأ معها ما تيسر في الأولى والثانية من الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وفي الجهرية يقرأها فقط ولا يزيد في الأولى والثانية من المغرب والعشاء وفي الفجر وفي الجمعة يقرأها فقط ولا يزيد فيه. ولو كان الإمام يقرأ إذا كان بلسكته يقرأها ثم ينصت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، وصلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا يعم الفر يعم الجهرية في السكية والفرض والنفل كالتحايش التراويح، لكن إذا نسيها مثل رب أقلي إذا نسيها من سبحان ربي أعلى إذا نسيها سقطت عني أنها واجبة في حقه ليس تركا في حق المأمون بل واجبة، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر أبا بكر لما شعر إلى الراكع لم يأمره بقضاء الركعة أن سعة الركعة التي فاته فيها القيام، فدل ذلك على أن قراءة في حق المأموم واجبة تسقط بالجهل والنسيان وتسقط إذا فاته القيام وأتى الإمام راكع أن سعة الركعة، كما في حديث بكرة أنه جاء النبي راكع عليه الصلاة والسلام فركع وركع دون الصف ثم دخل في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود، إلا تركع دون الصف اصبر حتى تصل الصف، ولم يأمر أن يقضي الركعة فدل على سقوط الفاتحة عنه لأنه لم يدرك فيها. وعلى ذلك تسبق على الناس من المأمومين والجاهل، لأنه في حكم من يأتي إلى الله من الضعف في المعنى. هذا هو الصواب. وذهب الأكثر من العلماء إلى أنها لا تجب على المأموم، وأنها سنة حق المأموم بالسكتات والسرية، ولكن الصواب قول من قال إنها واجبة على المأموم بعموم الأحاديث، لكنها تسقط عنه إذا كان جاهلا أو ناسيا أو جاء والإمام راكع لأن فاته محل قراءتها والقيام. وهذه مسألة عظيمة، نوصي من سمع هذا الحديث أن يعتني بهذا الأمر وأن يرشد من حوله في هذا الأمر حتى يكون الجميع على بصيرة وعلى بينة في هذا الأمر الذي تعود له البلوى كثيرة بالنسبة إلى من يأتي ولما في الصلاة، وبالنسبة لمن قد يسهو في الصلاة ومع الإمام فلا يقرأ الفاتحة. هذا بحمد الله فيه فرج وتيسير من الله عز وجل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سؤالها الأخير الذي نعرضه تقول فيه: أريد أن أحفظ القرآن الكريم إلا أني أجد في ذلك صعوبة، فما هي نصيحتكم وإرشاداتكم لي في هذا الموضوع جزاكم الله خيرا؟ نوصيك بالاستعانة بالله، الضراعة إلى الله، أنت سريف السجود أخذ التحيات في الليل في آخر الليل في جوف الليل، تسألنا سبحانه أن يعينك على الحفظ، وأنت صادقة خاشعة يا ربي أعني على حفظ كتابك العظيم، اللهم أعني على حفظه، اللهم يسر لي حفظه. ومع الدعاء الصادق تجتهدين في العمل، تجتهدين في الحفظ في الأوقات المناسبة التي أنت بها غارقة في الليل أو في النهار، تبدأين من البقرة أو من المفصل، تقرأي ما تيسر كل يوم شيء ولو قليل، تقرأي كل يوم شيئا ولو قليلا، وتجتهدي في دراسته تكرارا حتى يستقر، وهكذا حتى تكمل إن شاء الله. تحرص على الأوقات المناسبة في الليل أو في النهار التي فيها قلب طهارة، ترتبين شيئا فشيئا قليل، نصف ثم صفحة كل يوم كل ليلة صفحتين حسب التيسير، ومع الصدق والرضا فيما عند الله وسؤال الله التوفيق والإعانة أبشر بالخير. يقول الله سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هو سبحانه مع أوليائه المتقين بالتيسير والتسديد والتوفيق والإعانة. يسر الله أمرك وأعانك وثبتنا وإياك وجميع المسلمين على الحق والهدى. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، ما هو تفسير قوله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ عامة الآية، قال بعضهم معنى هل من طالب العلم فليعان عليه، ولكنها في القرآن أخص، فالمعنى أن الله يسره بالحفظ والفهم والتدبر، فجدير بالمؤمن والمؤمنة العناية بهذا القرآن حفظا وتلاوة وتدبرا ومذاكرة، فالطالب يذاكر مع زميله ومع زملائه، والطالب كذلك مع زميلاتها ومع المدرسة ومع أخيها ومع أبيها، من باب التعاون البر والتقوى، كل واحد يبني وسعة مع زميل مع أبيه مع أخيه مع أم كان تحفظ، وهكذا البنت مع أمها مع أبيها مع أخيها مع المدرسة مع الزميلات، ومتى صدق الطالب والطالبة يسر الله الأمر. ولقد يسر القرآن للذكر، الله يسره للذكر، ومن الذكر حفظه وتدبره وتأكله والإكثار من تلاوته والعناية بالعمل به، كل هذا من الذكر. فالذكر يكون قلبيا ولسانيا وعمليا، وطلب العلم ذلك، من هي دروس العلم في القرآن لطلب العلم والتفقه في الدين ولو ما حفظه يعان على ذلك لأصلحت نيته، وإذا حفظه كان أكمل وأكمل. جزاكم الله خيرا. من المستمعة لام عين فاء من الباحة رسالة تقول فيها: لقد قمنا ببيع ذهبنا على البائع ووزنه البائع أمامنا وأخبرنا عن قيمته علما بأننا لم نستلم منه شيئا، ثم أخبرناه بأننا سوف نشتري منه ذهبا آخر، وبالفعل اشترينا منه الذهب وعدنا إلى مكاننا. وبعد فترة علمنا من بعض الناس أن هذا نوع من الربا وهو ربا الفضل، وبعدها ذهبنا إلى البائع نفسه بعد فترة وبعنا له الذهب الجديد الذي اشتريناه منه واستلمنا قيمته بأيدينا، وذهبنا إلى بائع آخر واشترينا منه ذهبا غير ذلك. والسؤال: هل ما سمعناه من الناس أن فعلنا نوع من ربا وهو ربا الفضل، وهل تصرفنا صحيح؟ جزاكم الله خيرا. الواجب في بيع الذهب والفضة بذهب وفضة أو بالعمل الورقية التقابض، فإذا باع الإنسان ذهبا أو فضة على صواغ أو صيغفي أو غيرهما لا بد من القبض، لا يتم البيع إلا بالقبض، لقوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا مثل المثل سواء بسواء. فإذا اختلف هذا المصلح فبيعوا كيفيتهم، إذا كان يدا بيد اختلف هذا يدا بيد، ذهب بفضة، ذهب بدولار ورق، بعريضة ورق، بنهاية ورق، يدا بيد لا بد يكون يدا بيد، لا يتفرقان حتى يتقابضا ولا يكون ربا. فإذا جاء في المقام ذهب إلى صيرفي أو صائر أو غيرهما تبيع عليه لا بد تقبض الثمن، إذا كان الثمن ذهب مثل مثل سواء بسواء يدا بيد، وإن كان فضة كذلك لا بد يدا بيد، أو عمل ورقية لا بد يدا بيد. فالبيع الذي فعلته أول لا يجوز، لا بد من قبض الثمن، قبض الثمن ثم بعد القبض أنتم بالخيار إن شريتم منه أو من غيره ذهبا آخر. وهكذا بيع الفضة سوا بيع الفضة بفضة أو بذهب، وكان بفضة لا بد مثل مثل سواء بسواء، لا يزيد هذا على هذا الشيء، لا بد من التقابض. فإن كان فضة بالذهب لا بد من القبض فقط يدا بيد، ولو بعمل ورقية لا بد يدا بيد، لأنها منزلة منزلة الذهب والفضة هذه العمل، فلا بد أن يتقابض دينار بدولار يدا بيد. 100 دولار ب 100 درهم او ب 300 درهم لا بد يدا بيد، هكذا دنانير بنهات او بدراهم سعوديه او بغير ذلك لا بد يدا بيد. وبذلك يسلم المؤمن والمؤمنه من الربا. اما لو باع الذهب بشيء اخر مثل باع عليه مثل اشهر على زين أو عمر بسيارة أو بأواني موجودة، هذه لا بس التهرب لأنها معينة، ولا الذهب ولا فضة ولا عمل، أو بأرض أو ببيت يتفرق ولا بس يشتري بيت بآلاف من الدنانير أو من الذهب أو من الدراهم إلى أجل معلوم لا بس، أو سيارة أو أواني أو ملابس أو فرش أو حيوانات أو ما أشبه هذا. المقصود أنه إذا كان بغير العمل. أما بالعملة يدمي لا بد يدم بيد ذهب بأي عملة أو فضة بأي عملة لا بد يدم بيد. فإن كان ذهب بذهب نفسه أو فضة بفضة لا بد من أمرين: التساوي في الوزن والقبض، أو يكون يد وزنا بوزن، ما يزيد هذا ولا شعر، وزنا بوزن، يعني دينار ذهب بدينار ذهب لا يزيد شيء، درهم فضة درهم لا يزيد شيء، مع التقابض كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا العمل الموجودة دولارات بدولارات لا بد يدم بيد مثل بيد، عشرة بعشرة، عشرة دولارات بعشرة دولارات، عشرة ريال سعودية بعشرة ريال يدم بيد سواء بسواء. نعم. جزاكم الله خيرا. أما وقد فعل سماحة الشيخ فما هو توجيهه؟ مثل ما فعلوا يرجعون على صاحبهم. نعم. يخسخون البيع. يأخذون سلعهم ويردون على دراهمه. يعني البيع ما هو صالح. أو يتبين في الحال يقول الآن نتبين الحال في الآن. أيوه. يعني الآن البيع الآن الدراهم عندهم. نعم. والذهب عندهم والآن نتبين الآن من جديد. على الدراهم الذي عندهم. إذا ما فعلوه بالسعر الحاضر. نعم. يكون بيع جديد بالسعر الحاضر. إذا ما فعلوه هو الصحيح. نعم. جزاك تراجعا. نعم. نعم. عادوا إليه وباعوا عليه الذهب ثم اشتروا ذهبا من مكان آخر. نعم. نعم. ذهبهم هم. ذهبهم نعم. نعم. نعم. الحمد لله. جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا عن الأسماء التالية وزواجها سماحة الشيخ: هدى ونور وإيمان ودعاء وأفنان للبنات، ما هو رأيك؟ أعيد. تسأل عن صحة التسمية بهذه الأسماء: هدى ونور وإيمان ودعاء وأفنان. لا أعلم بها بأس، لا أعلم بها بأس. الحمد لله. نعم. الحمد لله. جزاكم الله خيرا. الله يوفقكم. نختتم هذه الحلقة برسالة وصلت إلى برنامج من السودان، باعثها مستمع يقول قابل قبل الحربي، يقول: هل هناك تكبيرة وتسليمة في سجدة التلاوة؟ الأفضل تكبيرة عند السجود لكن خارج الصلاة، عند السجود يكبر الله أكبر ويسجد للتلاوة، ولا يشترط الطهارة ولا السلام ولا تكبير ثاني، ما يشترط تكبير ثاني ولا سلام، لأن لم يرد في الأحاديث الصحيحة، ولكن إذا كان على طهارة يكون أفضل، وليس كالطهارة شرطا. تعتبر عن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسجدها على غير موضع، وهكذا جاء عن الشعبي والجماعة. المقصود أن سجود التلاوة من جنس الذكر والخشوع، لا يشرع لها الطهارة، التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير الله تقرأ عن ظهر قلب لا يشفق لها الطهارة، هكذا سجود التلاوة. سجود الشكر أيضا لا يشفق لهذا كله الطهارة، فلو قرأ عن ظهر قلب وهو على غير الطهارة أو سبح وهلل أو سجد للتلاوة لا حرج. كما عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانا، والله يقول جل وعلا: أن يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ولم يشرك في ذلك الطهارة. لكن الجنوب لا يقرأ القرآن فقط الجنوب لا يقرأ حتى يغتسل ولو عن ظهر قلب، أما غير الجنوب يقرأ عن ظهر قلب، لكن لا يمس المصحف إلا عن طهارة. والحائض اختلف فيها، هل يمس الجنوب لا تقرأ حتى تغتسل أن والصواب أنها ليس مثل الجنوب، الصواب أنها تقرأ، هي مدتها تطول، وهكذا النفس مدتها أطول، فلا حرج عليهما أن تقرأ عن ظهر قلب لئلا تنسيا القرآن ولئلا يفوتهما هذا الخير العظيم. جزاكم الله خيرا. لكن لا تقرأ من المصحف إلا إذا جاءت الحاجة من المصحف. نعم. من وراء الجوربين وراء القفازين وراء الساتر لا بأس، لا الحاجة إلى ذلك. أما الجنوب لا يقرأ حتى يغتسل، لا من المصحف ولا عن ظهر قلب. وأما التسميح والتهليل والتكبير وسجود التلاوة هذا يقرأ، يفعله الجنوب ويفعله الحائض ويفعله المحدث، كل ذلك لا حرج عليه، لأن ليس بصلاة